وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب، وأن يعلمنا ويزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، تحدثنا على الأنواع التي يتدارسها العلماء في هذا المبحث، وهو مبحث علم المكي والمدني. وهذا المبحث من الأهمية بمكان عند العلماء، من أجل ذلك يتدارسون جملة منها تبلغ إلى 25 وجها، وقد تحدثنا ووصلنا تقريبا إلى الوجه الثامن، ونعدد بسرعة ما تناولناه في الأسبوع الماضي: ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، أي قيل هذا مكي وقيل هذا مدني. الآيات المكية في السور المدنية، الآيات المدنية في السور المكية، وقد بينا ما معنى ذلك، أن السورة تكون مدنية تتخللها بعض الآيات المكية، وبطبيعة الحال الحكم يكون للأغلب والغالب، يكون دائما للغالب، فلا يحكم على ثلاث آيات أو آية مكية تكون في سورة مدنية، يقال أن السورة مدنية ولكن فيها بعض الآيات المكية. إذن الآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور المكية، والنوع السادس الذي يعني آخر المباحث التي أخذناها: ما نزل بمكة وحكمه مدني، والنوع السابع: ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وهنا توقفنا. يقصدون بذلك بطبيعة الحال الذي نزل بالمدينة وحكمه مكي أن يكون الخطاب في ثناياه يعني موجه إلى مشركي قريش ومشركي أهل مكة، فيكون يعني نزل بالمدينة، هذا القرآن نزل بعد الهجرة ونزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يحكم عليه بأنه مكي لأن في طياته الخطاب موجه لمشركي أهل مكة، كالمثال الذي مر معنا وهو صدر سورة براءة، أي أول الآيات التي نزلت: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيح في الأرض أربعة أشهر إلى آخر الآيات. أيضا سورة الممتحنة فإنها نزلت بالمدينة، ولكن يعني باعتبار المكان نزلت بالمدينة، ولكن الخطاب فيه موجه لمشركي قريش، فهذا ما يسمى ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. النوع الثامن: ما يشبه نزول المكي في المدني. أهل العلم يقصدون بذلك أن السورة تكون مدنية ولكن تتخللها آيات، جاء أسلوبها وخصائصها وطابعها العام كأنه يعني طابعها العام على النمط والسور المكية، السورة المدنية ولكن يتخللها آيات طابعها وخطابها العام يشبه المكي. مثال ذلك ما جاء في سورة الأنفال، سورة الأنفال بطبيعة الحال هي سورة مدنية، جاءت فيها آية يقال فيها ما يشبه نزول المكي، كأنها يعني نزلت في كفار قريش، ولكن هي السورة مدنية. هذه الآية قال الله عز وجل فيها: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نحن نعلم أن استعجال المشركين واستهتارهم بما جاء به الأنبياء والمرسلون كان من طبيعة المشركين، كان من طبيعة المشركين، فاستعجال المشركين للعذاب كان بمكة، فهذه الآية طابعها ولونها وخطابها وأسلوبها يشبه المكي، فهذا ما يسمى ما يشبه نزول المكي في المدني. سورة الأنفال مدنية، فهذه الآية طابعها وأسلوبها يعني يشبه يعني ما نزل يعني ما نزل بطبيعة القرآن المكي. النوع التاسع العكس، الآن ما يشبه نزول المدني في المكي، يعني السورة مكية ولكن هذه الآيات التي تتخللها ربما نزولها وطبيعتها وأحكامها تشبه المدني ولكن سورة مكية. مثال ذلك ما جاء في سورة النجم، سورة النجم سورة مكية، جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بطبيعة الحال كبائر الذنوب والفواحش لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة. إن الذنوب والمعاصي ليست كلها في خانة واحدة وفي دائرة واحدة وفي قسم واحد في نوع واحد، وإنما الذنوب على قسمين والمعاصي على قسمين، إما أن تكون من الصغائر أو الكبائر. الكبائر لها ضوابط، إما أن يكون ترتب عليها وعيد إما بالنار أو غيره، أن يترتب على هذا الذنب وعيد من الله سبحانه وتعالى، أو توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الذي سيناله صاحبه إما في الدنيا أو في الآخرة. إذا ترتب عليه وعيد فعلى أن هذا الذنب من الكبائر، أو ترتب عليه غضب، أو ترتب عليه لعن، لعن صاحبه أيضا، هذا سواء كان من الآيات أو من الأحاديث، كثير من الأحاديث التي فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر أو آكل الربا أو الناقصة أو وغير ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها يعني الذنب الذي ترتب عليه لعن. أيضا الذنب الذي فيه حد من حدود الله يسمى أيضا من كبائر الذنوب، والحدود معروفة: حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القتل وغير ذلك من الحدود المعروفة والمقننة شرعيا. أيضا الذنب الذي فيه مشابهة بالكافرين والمنافقين، آية النفاق ثلاث: العهد الذي بيننا وبينهم، وهكذا الذي فيه مشابهة. الذنب الذي فيه نفي الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، إلى غير ذلك. أيضا الذنب الذي ترتب عليه ليس منا، كل ذلك يعتبر من كبائر الذنوب. هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أو رب العزة عفوا، قال جل جل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ماذا علق الإمام السيوطي كما في الإتقان؟ قال: فإن الفواحش كل ذنب ترتب عليه حد، والكبائر كل ذنب فيه أو عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب. وبطبيعة الحال لم يكن بمكة هذه الآية نزلت في سورة النجم المكية، تحدثت عن الكبائر، ونحن نعرف أن كبائر الذنوب والفواحش يترتب عليها من جملة الضوابط يترتب عليها حد من حدود الله، ولم يكن في مكة حد من حدود الله، فقال هذا يشبه يعني نزول المدني في المكي، كأنها تشبه الآيات المدنية، لأن طابع الآيات المدنية فيها الأحكام وفيها العقوبات وفيها كثير من التشريعات التي جاءت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع العاشر: ما حمل من مكة إلى المدينة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري في صحيحه وغيره، قال: أول ما قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهذا سفير الإسلام إلى المدينة، كان سببا في نشر دين الله في مدينة رسول الله، يعني هو الذي هيئ الأجواء ودخل الناس في دين الله أفواجا بدعوة مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معلما للقرآن وداعيا إلى دين الإسلام، فله الفضل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير، ما زال قبل الهجرة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم تتهيئ يثرب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة، ولم يهاجر بعد، بل أرسل مصعب وأرسل أيضا ابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا، هذا براء بن عازب يتحدث لأنه من أهل المدينة، قال: فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحا بشيء فرحهم به. المهم، فماذا أقرأهم؟ ماذا أقرأوهم؟ ماذا علموهم؟ سبح اسم ربك الأعلى. فلما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعث مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة، هذا ما يسمى ما حمل من مكة إلى المدينة. هذا القرآن ينطبق، هذه سبح اسم ربك الأعلى هي مثال على هذا النوع. البراء بن عازب تعلم من مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وغيره من الصحابة تعلموا منهم سبح اسم ربك تعالى. هذا تسمى هذه السورة نقلت من مكة إلى المدينة، بطبيعة الحال هي مكية ولكن تعتبر ما نقل من مكة إلى المدينة، وينطبق على كل شيء علمه الصحابة إلى الأنصار، ينطبق عليه ما حمل من مكة إلى المدينة. نرى الآخر ما حمل الآن من المدينة إلى مكة، العكس، ما حمل من المدينة إلى مكة. تعرفون بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم، وهو السنة التاسعة للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الحج. لما نزلت بداية آيات سورة براءة التوبة، صدر سورة براءة، أرسل بها علي بن أبي طالب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليبلغها إلى أبي بكر ليقولها ويقرأها في الناس. فهذا من المدينة إلى مكة، القرآن بطبيعة الحال ما حمل من المدينة إلى مكة. فأذن فيهم بطبيعة الحال، أذن فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأذن فيهم بالآيات وأبلغهم هذه الآيات، ثم أمرهم أن لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك. النوع الثاني عشر ما نزل ليلا وما نزل نهارا. بطبيعة الحال كل القرآن أو أكثر القرآن، حتى لا نقول كل لأنه هناك بعض أيضا، أكثر القرآن نزل بالنهار، أما ما نزل بالليل ففي جاء مثاله ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وابن المنذر وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا، الحديث هو مطول ولكن اختصره المؤلف، أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي، فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. الشاهد في هذا الحديث وقد أنزل علي هذه الليلة، إذن هذه الآية نزلت بالليل. أيضا الثلاثة الذين خلفوا في الصحيحين من حديث كعب، أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم، قالوا حين بقي الثلث الأخير من الليل، إذن هذه توبتهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. أيضا ذكر جل جلاله الآيات التي نزلت فيهم، ماذا قالوا؟ نزلت توبتنا أو فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، إذا نزلت هذه الآيات نزلت بالليل. النوع الثالث عشر ما نزل صيفا وما نزل شتاء. بطبيعة الحال أهل العلم يمثلون الذي نزل بالصيف ما جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ أين الشاهد؟ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال ما رجعته في شيء ما رجعته في الكلالة. الكلالة هو أن يموت الميت ولا يكون له أب أو ابن، ليس له والد ولا ولد. المؤلف عرف الكلالة في الهامش، قال الميت الذي لا ولد له ولا مال يورث. في الحقيقة الجمهور كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وكما ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أن الجمهور قالوا أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، لأن الكلالة هم الأشقاء الذين أو الإخوة، فلنقول الإخوة لأن الإخوة على أنواع، إخوة أشقاء لأب لأم، تمام؟ يمن يكون من أبيك وأمك أو يكون أخوك من الأب أو يكون أخوك من الأم، تمام؟ فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب أو الإبن، يجب أن يموت ولا أب له ولا إبن حتى يرث الإخوة، هذا معنى هذا الكلام. نعم. أيضا قلنا ما نزل صيفا وما نزل شتاء. المثال الذي ينطبق على الذي نزل في الشتاء أو في الشتائي ما يسمى بالشتائي حادثة الإفك التي برأ الله بها سبحانه وتعالى زوج النبي وحب النبي رضي الله عنها وصلى الله على زوجها صلوات ربي وسلامه عليه. أم المؤمنين عائشة لما اتهمها المنافقون الكفر الفجر بالإفك فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله تعالى يعني لهم مغفرة ورزق كريم. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها نزلت في يوم شات، نزلت في يوم شات، نزل أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات في هذا اليوم. وهذا في طبيعة الحال برأها الله سبحانه وتعالى من قول المنافقين. فمن زعم أو ادعى أنها ما زالت متهمة بهذا الإفك كفر إجماعا عند أهل السنة والجماعة. وكفره من جهتين، كفر الذي يتهم أم المؤمنين عائشة بما اتهمها المنافقون الكفرة يكفر من جهتين، أنه في ريب وفي شك مما أنزله الله، هذا الكفر الأول، لأن هذا الكتاب لا ريب فيه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وإله الموحدين. إذا أنزل الله قرآنا انتهى الأمر، إذا شككت فيه شككت في ربك سبحانه وتعالى الذي قال، هذا الكفر الأول. الكفر الثاني فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، لأن الله عز وجل قال الخبيثات للخبيثين. فالكفر من جهتين، من تبنى وتزعم هذا الأمر كما يتزعمه الشيعة الروافض كفر إجماعا ولا كرامة. فرب العزة سبحانه وتعالى أنزل براءته من فوق سبع سماوات وهي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل المبحث أو النوع الأخير وهو النوع الرابع عشر، ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. بطبيعة الحال أكثر آيات القرآن نزلت في الحضر، أما المثال الذي ينطبق على ما نزل في السفر منها سورة أو أول سورة الأنفال، فقد نزلت ببدر، خرج المؤمنون والمسلمون بطبيعة الحال في رحلة وفي غزوة ما تسمى بغزوة بدر، يعني هذا ينطبق أيضا على هذا الأمر. يعني القرآن الذي نزل في السفر نستطيع أن نسمي ما نزل في بداية سورة الأنفال يعني التي تحدثت عن غزوة بدر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. أيضا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذه أيضا نزلت في بعض أسفاره صلوات ربي وسلامه عليه. نتعرض إلى أمر آخر وهو فوائد العلم بالمكي والمدني. بعد أن أخذنا أوجه المكي والمدني وأنواعه ونظرنا كيف أعكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية فائقة حتى في الشتاء والصيف والليل والنهار وغير ذلك، عناية فائقة عظيمة لم يحظى بها أي كتاب في الدنيا. نأخذ أيضا الفوائد الآن، لماذا ندرس علم المكي والمدني؟ ما هو فوائده؟ بطبيعة الحال من أعظم وأبرز الفوائد أنها تعين المفسر على تفسير القرآن، ويستعان بهذا العلم في تفسير القرآن. بطبيعة الحال عندما تعرف أنت أين نزلت، ومر معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما صحيح البخاري يحلف بالله العظيم أنه لا توجد سورة إلا ويعلم أين نزلت، ولا آية إلا ويعلم فيما نزلت. فبطبيعة الحال تعين على شرح كتاب الله عز وجل وعلى الآيات التي نسخت، لأنه بطبيعة الحال في ضوء التعارض، تعارض المعنى، تعارض الآيتين في المعنى في الظاهر، يعني آخر مرحلة أو في آخر المراحل يعني عند التعارض بطبيعة الحال يجمع بينهما، فالمقيد يقيد المطلق ويطلق يعني مطلق ومقيد، نقيد المطلق بهذا المقيد، وإذا كان النص عام ونص خاص نخصصه بهذا الخاص، نستطيع أن نجمع بينهما. طيب إذا تعارض ولم نستطيع جمع بينهما ينتقل بطبيعة الحال مرحلة أخرى وهي من النسخ، ينظر في الآيات المتأخرة تنسخ المتقدمة، وهكذا تعيد على تفسير القرآن وعلى الخروج بالحكم الشرعي المناسب كما ذكرنا نحن الذي لم يعرف النسخ والمنسوخ كما سيأتي معنا. وهذه من أبرز الأشياء التي تعينه القرآن المكي، له أحكام جاءت كثير من الآيات والسور المدنية التي نسخت كثير من الأحكام التي كانت في مكة. في مثل الحال هذه متأخرة على الأخرى، فتعينك على فهم النسخ والمنسوخ وعلى شرح الآية وعلى فهم الحكم وغير ذلك من الأحكام. أيضا فوائد العلم بالمكي والمدني تعلمنا كيف نستفيد من أسلوب الدعوة إلى الله، لأن لكل مرحلة أيها الأحبة موضوعات وخصائص. القرآن الذي نزل بمكة قد مر معنا أنه اعتنى بالتربية الإيمانية وتأصيل الدين والعقيدة، إلى جانب تزكية النفس وتأصيل الأخلاق فيهم، أنه كان يعني أمة همجة، أمة جاهلية ما فيها شيء يصلح. بطبيعة الحال هذه الأشياء التي تقررها هي التي سيبنى عليها بعد ذلك، إلى جانب يعني بيان فساد الوثنية وما يعبدون من دون الله والأخلاق التي كانوا يتصفون بها من وأد البنات وقطع الأرحام والخمر والزنا وأكل أموال اليتامى وأكل الربا وغير ذلك. فبطبيعة الحال لها جانب عظيم تتذوق أنت أسلوب الدعوة، تعرف كيف تتحاور مع الملحدين ومع الكافرين ومع المعاندين ومع المكابرين ومع المنكرين للوحي الذي جاء به سيد المرسلين، يعني هذا طبيعة القرآن المكي الذي نزل يخاطب هؤلاء القوم. فأنت تستعمل هذا الأسلوب في الدعوة، تعرف أنك يجب أن تأتي بالآيات التي تقرع المسامع وتأتي على بنيان الباطن من قواعده، مش ولا تبدأ تأتي به تتحدث معه في الأحكام وهو لا يؤمن برب الأحكام الذي يعني شرعها سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قلنا لا يدخل الإنسان في مناظرة مع ملحد أو مع منكر تمام يتحدث معه في الحجاب أو في فرضية الحجاب أو في النقاب أو الله أعلم في أي موضوع كان يتحدث معه وهو لم يتحدث في الأصل، هو أصلا ما عنده هذا الأصل، فأنت تضيع وقتك، ما عنده، أنت يجب أن تعلمه أنه في مذهب خطير وهذا المذهب متناقض وباطل وفاسد وضلال وظلام، تبين من خلال الآيات القواعد الزواج تأتي به حتى تخرس لسانه وتلعثم يعني فمه، ما عاد يستطيع أن يتكلم، هكذا كان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، من أين أتت هذه صدفة، هكذا صدفة، وإلى السماء كيف رفعت، هذا النظام وهذا على أي شيء تتحدث، أي إلحاد تتحدث فيه، أنتم تتناقضون مع أنفسكم في المصائب لمن ترجعوا تمام، في المصائب لمن ترجعوا، ألا ترجعون إلى شيء أقوى منكم حتى يخرجكم من هذه المصيبة، من هو القوي؟ هو الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأساليب التي يعني يأتي بالأدلة الكونية والبراهين العقلية، إلى جانب مفاسد الأخلاق التي يتميزون بها، إلى جانب تقرير العقيدة، فلكل أسلوب. أيضا القرآن المدني له أسلوب آخر، بعد أن تقرر في نفوس الموحدين الذين رضوا بالله ربا بالإسلام دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، أيضا تلزمه بهذا الإسلام، أنت مسلم يجب أن تخضع لربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وصورك وأحسن صورتك الذي آمنت به ورضيت به، يجب أن تستسلم وتخضع وتنقاد لأمره ونهي وحكمه وشرعه، فأنت تلزم الناس بما جعلوه أصلا فيهم. فبطبيعة الحال فيه أساليب مختلفة أيضا من القرآن المدني، كما أن فيه تقرير للأحكام، أيضا فيه خطاب يختلف باختلاف أنماط الناس، ففي المدينة كان هناك أنماط وأنواع من الناس، كان فيه المؤمنون الموحدون، كان فيه المؤمنون الموحدون تخاطبهم بإسلامهم وتلزمهم بإسلام أنهم يجب أن يستسلموا لله سبحانه وتعالى بالطاعة، بعد أن أسلموا وجوههم لربهم وآمنوا به ووحدوه وجب عليهم أن يستسلموا له بالطاعة وأن يتبرأوا من كل شيء يتناقض مع توحيدهم ومع منهجهم، من ذلك ما يسمى بالتبرأ من الشرك وأهله ومنهجهم. نمط المؤمنين، عندنا أيضا أنماط المنافقين وعندنا أنماط المشركين وأنماط أهل الكتاب أيضا من يهود وغير ذلك، فبطبيعة الحال يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوالهم، فتجده يعني أساليب القرآن تجدها متنوعة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب، فهذا الإنسان يستفيد منه من خلال السور والآيات المكية والمدنية. أيضا من الفوائد التي يعلمها من المكي والمدني الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلال الآيات، فكثير من الآيات صورت لنا بعض الغزوات وبعض الأحوال التي حدثت للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجب أيضا أن نعلم أن القرآن الكريم هو المرجع الأصلي لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يختلف فيه أهل السير. أهل السير كلهم مجمعون على أن من مراجع السيرة النبوية والوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، إلى جانب الأحاديث والأخبار التي نقلت عن النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم. كيف نعرف المكي والمدني وما هو الفرق بينهما؟ الآن ننتقل إلى عنصر آخر وهو معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما. أعلموا أيها الأحبة أن أهل العلم اعتمدوا في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين. المنهج الأول هو منهج سماعي نقلي بحت، والمنهج الثاني هو منهج قياسي اجتهادي. المنهج الأول الذي يعرف به المكي والمدني منهج سماعي نقلي، يعني يعتمد على صحة النقل من الصحابي أو من بعده. إذن المنهج الأول هو المنهج السماعي النقلي، يعتمد على صحة الرواية عن الصحابي الذي سيقول لنا أن هذا مكي أو هذا مدني. بطبيعة الحال إذا صحت الرواية عن هذا الصحابي سيتبين معنا أن هذا الصحابي ينقل لنا هذه الواقعة التي بعد الهجرة، هذه الواقعة التي قبل الهجرة، هذه الواقعة التي حصلت في مكة، هذه الواقعة التي حصلت في المدينة، هذا رد على المشركين، هذا رد على المنافقين، هذا جواب على السؤال، وهكذا. يعرف من خلال كلام الصحابي أن هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود ما في سورة نزلت إلا وأنا أعلم أين نزل، في أي واقعة، في أي مكان، وما من آية إلا وأعلم فيما نزل، إما جواب وإما رد وإما بيان وغير ذلك. فهذا يعتمد على صحة النقل، منهج سماعي نقلي يعني متوقف فيه على صحة الرواية عن الصحابي. بطبيعة الحال صحة الرواية تعتمد على شروط، منها اتصال السند وأن يكون رويه يتميز بالعدالة والضبط، وهذا الخبر يجب أن يسلم من شذوذ وعلة قادحة حتى يعتبر الحديث مقبولا عند علماء الحديث. هذا النوع أيها الأحبة المعتمد على صحة النقل عن الصحابة، أكثر كتب التفسير بالمأثور زاخرة به. هناك تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، قال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ فسر رب العزة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هناك تفسير القرآن بالقرآن، هناك تفسير القرآن بالمأثور، أي بما ينقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما ينقلونه من هذه الأمور من المكي والمدني والغزو وماذا حصل فيها وماذا صار فيها والحادثة هذا ماذا حصل فيها والحج والعمر كل شيء. بطبيعة الحال هذا يفسر القرآن بالمأثور. أيضا مؤلفات أسباب النزول تعتمد أيضا على أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومباحث علوم القرآن. هذه الكتب زاخرة بأقوال الصحابة المتوقفة على منهج السماع. ماذا قال الصحابي في هذه الواقعة؟ ماذا صح عن الصحابة؟ ماذا قال ابن عباس بن مسعود بن عمر وغير ذلك؟ أكثر كتب التفاسير بالمأثور زاخرة بهذا النوع من الأنواع. إلى جانب ذلك يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذا الأمر وهو معرفة المكي والمدني لم يرد فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم هذه الآيات مكية أو هذه سورة مدنية تتخللها آيات مكية أو هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، لم يرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من الواجبات التي أمر أن يبلغها للأمة. وإن كانت هذا وإن كان هذا العلم هو من الواجبات الذي يجب أن يتعلمها العالم من خلال استقراء الآيات والنصوص حتى يعرف كيف يحكم على الحادثة، إذن هو واجب على نوع خاص وفئة خاصة وهم أهل العلم سواء كان من المفسرين أو الفقهاء وغيرهم الذين سيذكرون الأحكام. يجب أن يعرف أي الآيات التي نسخت الأخرى، أي الآيات المتأخرة، أي الآيات المتقدمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب ولم يأمره ربه أن يبين للأمة هذا مكي هذا مدني ولا غير ذلك. يقول الإمام القاضي أبو بكر النقلاني في كتابه الانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين. هذا ما معنى المنهج السماعي النقلي، ماذا حفظ الصحابة ماذا حفظ التابعون؟ ينقلون لنا الحوادث والوقائع لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإنما وجب في بعضه على أهل العلم حتى يعرفوا كيف يتعامل مع الأحكام وكيف يفسر كلام الله عز وجل. قال: وإنما وجد في بعضه على أهل العلم ومعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص رد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المنهج الأول منهج نقلي سماعي يعتمد فيه على صحة الرواية ونقل الصحابة رضي الله عنهم ونقل التابعين عنهم. المنهج الثاني هو منهج قياسي اجتهادي، يعني يعرف أن هذه الآيات مكية أو مدنية من خلال قياسها على غيرها ومن خلال اجتهاد أهل العلم في تحديدها. بطبيعة الحال يستند هذا الأمر إلى خصائص المكي وخصائص المدني، ينظرون في هذه السور أو هذه الآيات التي لم يرد فيها أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين، فهم ينظرون أن خصائصها وأسلوبها كالمدني فيحكمون عليها بأنها مدني، والأخرى أسلوبها وخصائصها كأنها فيها مخاطبة للمشركين وقواطع الأدلة التي تخاطب العقل والقلب والفؤاد فيحكمون عليها بأنها مكي، يعني أسلوبها يتماشى مع الأخرى فيقيسون هذه على الأخرى ويجتهدون في تحديدها. ولذلك قالوا مثلا: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة والخالية الذي أهلكه الله سبحانه وتعالى وجعله عبرة لمن يعتبر، قالوا هذه مكية. تمام. والسور الأخرى التي فيها الفرائض وبيان أحكام الشريعة والحدود وغير ذلك قالوا أنها مدنية. إذن هذا منهج قياسي اجتهادي. إذن بعد أن علمنا معرفة المكي والمدني، الآن ننظر إلى الفرق بين المكي والمدني. متى يقال هذا مكي ومتى يقال هذا مدني؟ متى يقال هذا مكي والفرق بين المكي والمدني؟ كيف نعرف هذا مكي وهذا مدني؟ ما هو الضابط الذي نضبط به أن هذا مكي وهذا مدني؟ بطبيعة الحال للعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاث آراء أو ثلاثة آراء، كل واحد وكل رأي منها بني على اعتبار خاص. إذا انقسم أهل العلم على ثلاثة آراء، كل واحد بنى رأيه على اعتبار خاص. الرأي الأول بنى على اعتبار زمن النزول، قال المكي ما نزل قبل الهجرة، نظر في زمن النزول. ها قال المكي، نقول أن هذا قرآن المكي سور أو آيات ما نزل قبل الهجرة. تمام. ولو كان في أحواز مكة، مش شرط أنه يكون هناك بجانب الكعبة وغير ذلك، ولو يعني في الأماكن المحيطة بمكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولو كان بطبيعة الحال في الأماكن التي تحيط بالمدينة كقباء وغير ذلك. وهذا في الحقيقة هو أصح أقوال أهل العلم، لأن هذا النوع يضطرد وينطبق على كل السور والآيات. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، عام الفتح بعد هجرة النبي الذي ينزل القرآن حكم عليه بأنه مدني، فدام أنه بعد الهجرة فهو مدني ولو كان في مكة. من أجل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإنها نزلت بمكة، نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم. بطبيعة الحال الفتح كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل حتى بحجة الوداع، حاجة الوداع أيضا كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيها الآية التي لو نزلت على اليهود كما قالوا لعمر بن الخطاب كان صحيح، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أيضا هي نزلت في حدود عرفات، لم تنزل في المدينة، ولكنها ما دامت أنها بعد الهجرة فهي مدنية. إذن هذا أصح الأقوال الذي يعني ينطبق على كل السور والآيات. هناك رأي آخر، الرأيان ثلاثة آراء، أخذت الرأي الأول وهو أصوبها وأرجعها. الرأي الثاني اعتبر بمكان النزول، الآخر زمن النزول قبل الهجرة بعد الهجرة، هذا ينظر الرأي الثاني يعتبر مكان النزول، فقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة لا ينطبق، لا ينطبق على كل الآيات والسور، لأن بهذا الأمر لا يجعل القسمة ثنائية. طيب الذي نزل في رحلة الإسراء والمعراج ما سنسميه؟ الذي نزل في الأسفار، الذي نزل يعني في تبوك، والذي نزل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سنسميه؟ لا مكي ولا مدني. إذا جعلنا أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، طيب والبقية ماذا سنجعلها؟ لا يدخل تحت هذه القسمة، إذا لا يضطرد في كل يعني الآيات والسور. أيضا الاعتبار الثالث نظر إلى المخاطب، شكون المخاطب به؟ فقال المكي ما كان خطابا لأهل مكة من كفار قريش، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وبذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يسمى مدني، ويا أيها الناس يسمى مكي. بطبيعة الحال رب العزة سبحانه وتعالى لما يخاطب المشركين لا يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، يقول يا أيها الناس، فقالوا هذا خطاب لأهل مكة وكانوا كفارا مشركين فهو مكي، نحكم عليه بأنه مكي. السور والآيات التي فيها يا أيها الناس مكي، والسور التي فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية لأن أهل الإيمان والطائفة المؤمنة كانت بالمدينة. وهذا أيضا في الحقيقة لا ينطبق على كل السور وكل الآيات، بل بالعكس، فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تمام، فيها يا أيها الناس وهي مدنية يخاطب يعني المؤمنين في المدينة. أيضا سورة الحج هي مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا، عرف يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذا أيضا الرأي لا ينطبق على، فتبين معنا أن الرأي الأول هو الأصوب والأرجح. إذن ما هو الفارق والفرق بين المكي والمدني؟ المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. مميزات المكي والمدني، أهل العلم استقرأوا ضوابط والمميزات والمميزات الموضوعية للمكي والمدني، فقالوا ضوابط المكي هو كل سورة فيها سجدة فهي مكية. هذا بعد أن علمنا التأصيلات الأخرى، هذه أيضا من الأشياء التي تعيننا، هذه من الأشياء التي تعيننا. قالوا من ضوابط المكي كيف نعرف أن هذا القرآن المكي؟ كل سورة فيها سجدة فهي مكية، أيضا كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن وذكرت 33 مرة في 15 سورة. أيضا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية إلا سورة الحج، فإن فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، تمام. يعني قالوا أن السور المكية كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الذين آمنوا إلا سورة الحج هي مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا، إذا أخرجوا يعني ما جاء في سورة الحج. أيضا كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة، البقرة فيها يعني قصص يعني من سبقنا من الأمم. قالوا كل سورة فيها قصص الأنبياء هي مكية إلا البقرة، لأن البقرة هي سورة مدنية. أيضا كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة، أيضا البقرة جاءت فيها قصة نبي الله آدم وإبليس، قالوا إلا البقرة، البقية كل سورة فيها ذكر هذه القصة فهي مكية. أيضا كل سورة تستفتح وتفتتح بالحروف بحروف التهجي ألف لام ميم ألف لام راء حاميم، قالوا فهي مكية سوى الزهراوين وهما البقرة وآل عمران، بطبيعة الحال يفتتحان ويستفتحان بألف لام ميم. هذا من ناحية الضوابط. من ناحية المميزات الموضوعية والخصائص التي تميز بها المكي، ما هو أسلوبه وخصائصه ومميزاته؟ أولا فيها الدعوة إلى التوحيد والتربية الإيمانية كما ذكرنا ونعيد، فيها التربية الإيمانية والدعوة إلى عبادة الله وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء والجنة والنار والقيامة والميزان وغير ذلك، الإيمان بالله وباليوم الآخر. أيضا فيه وضع الأسس العامة للتشريع وفضائل الأخلاق الحميدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه عنوان للتأصيل الخلقي. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أمرا مهما، كل الشرائع السماوية، ولا أقول الأديان السماوية هذا خطأ، الدين عند الله واحد، الشرائع متعددة، الدين واحد ولكن الشرائع متعددة. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري والأنبياء كلهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. يعني إخوة من الأبو، إخوة من الأب، إخوة لعلات أي إخوة من الأب، يعني الأب متزوج أكثر من زوجة، وهؤلاء إخوة. قال إخوة لعلات دينهم واحد، يقصد أن الدين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والبراءة من الشرك. هذا دين جميع الأنبياء والمرسلين، وممكن تكون فيه محاضرة، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل لمفهومه العام. وشرائعهم شتى أي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأحكام التي في عند نبي الله هذا ليست كالأحكام التي عند نبي الله عيسى، ليست كالأحكام التي عند نبي الله موسى. عرف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، صيام كصيامنا، هذا ما معنى شرائعهم شتى. يجب أن نعلم أن الشرائع السماوية كلها متفقة في أصل الدين والأخلاق، أما الأحكام لا، يختلفون في الأحكام، أما كلهم في جانب العقيدة نفسه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كله واليوم الآخر، كل ذلك متفق عليه، تجده في أي شريعة كان، في اليهودية، في النصرانية، في كذا، يؤصلون ليس موجود الآن بين أيديهم، ولكن الكتب التي أنزلها الله والشرائع التي أنزلها الله على عباد موسى متفقون في العقيدة والأخلاق. يعني لا يأتي نبي يدعو إلى توحيد الله والآخر إلى ثالث ثلاثة، لا يستقيم هذا، أو واحد يدعو إلى الصدق والأمانة والعفة والآخر يدعو إلى الكذب والزور، يتفقون كلهم في العقيدة والأخلاق، أما في الأحكام فيختلفون. عرفنا؟ إذن الأسلوب المكي كان يدعو غير المؤمنين وغير الموحدين إلى الإيمان وإلى التربية الإيمانية وإلى الأخلاق الحميدة. أيضا ما فيه يعني قصص وذكر، يعني من أساليبه فيه ذكر الأنبياء وقصصهم مع أممهم والأمم السابقة حتى يعتبر من يأتي بعدهم، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب لأولي ذلك. أيضا تجده يتميز بقصر الفواصل، فلا تجد السورة، لا تجد الآية طويلة كآية الدين، هذا في القرآن المدني، قصر الفواصل والعاديات ضبحا فالمريات قدحا إلى غير ذلك من الآيات التي قصيرة المقطع، والصفات صفرا فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا. يعني هذا من أسلوب وخصائص القرآن المكي، هذه الفواصل القصيرة تجدها قوية في ألفاظها، تجدها قوية في ألفاظها، يعني مع إيجاز العبارة لأن لها وقعا شديدا في مسامع الناس. ضابة المدني كما علمنا أن للمكي ضابة المدني كل سورة فيها فريضة، لأن الفرائض لم تفرض بتلك الكيفية التي فرضت في مكة، الفرائض جل الفرائض فرضت في المدينة، كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت، العنكبوت هي مكية وفيها ذكر المنافقين، أما بقية السور التي فيها ذكر المنافقين فعلى أنها مدنية. بطبيعة الحال المنافقون لم يوجدوا إلا في المدينة، أما في دولة الكفر أبو جهل والجماعة متاعه لا يحتاجون المنافقين، يعني هم أقوياء، الدولة لهم، ما يحتاجونش الفم شكون هكي يهز الأخبار ولا يندس بين المسلمين خوفا من المسلمين، هم كانوا كعتين وكعب، علاش باش يخافوا منهم؟ في المدينة لما كانت دولة الإسلام بقي أهل الكفر في كفرهم، فلا يريدون أن يعلنوا كفرهم، فيختبئ بقناع أنا معاكم لا تنسونا، أنا معكم، حتى يكونوا بطبيعة الحال ظاهرهم وجسمهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، تمام؟ يعني ظاهرهم مع المسلمين ولكن باطنهم وقلوبهم وأفئدتهم مع أهل الكفر والفساد، فهم يعني أشد الناس على أهل الإسلام من أهل الكفر، لأنه كافر ومختبئ، يعني كافر وأنت لا تدري، بينما الآخر كافر ظاهر، يعني ظاهر أنه يعلن عداوته ويقول لك أنا ديني كذا وكذا، أما هو كافر لكن مختبئ في عداية أو يعني غطاء الإسلام. كل سورة فيها ذكر المنافقين، أيضا كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، هذا من ناحية الضوابط أنواع نضبط بها القرآن المدني. من ناحية المميزات والموضوعات بطبيعة الحال بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفرض الجهاد والصلات الاجتماعية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة، هذا كله يعتبر من القرآن المدني. أيضا مخاطبة أهل الكتاب من يهود ونصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريف كتبهم وزيغهم، هذا أيضا من القرآن المدني. أيضا كشف سلوك المنافقين وبيان خباياهم، هذا كله من القرآن المدني. أيضا يتميز القرآن المدني بطول المقاطع، آيات مقاطعها طويلة. انظر إلى آية الدين التي تبين أحكام الدين، صفحة كاملة أطول آية في القرآن الكريم، هذا كله من القرآن المدني، تجده طويل المقاطع. نكون قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ما يسر الله إلقاءه في مبحث المكي والمدني. لننتقل أيضا إلى مبحث آخر وهو عظيم جدا، وهو معرفة أول ما نزل، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. هذا أيضا من الأمور التي ضبط بها أهل العلم بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من أتى بعدهم، يضبطون أيضا أول شيء نزل وآخر شيء نزل. بطبيعة الحال للعلماء ضوابط أيضا وأدلة يضبطون بها أول شيء نزل وآخر شيء نزل. أصح الأقوال في أول شيء نزل من القرآن هو قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن صدر سورة العلق، الآيات هذه التي ذكرت ليست كلها، وإنما إلى علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات نزلت، هذه أول شيء نزل على الإطلاق وهو الراجح كما سنبين ذلك. إذن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا الذي جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلف في غار حراء، يعني أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ثم بعد ذلك نختصر الحديث، ثم قالت بعد أن كان كذلك المصطفى، فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. فتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يبين أيضا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ شيئا إلا بعد هذه الحادثة. فما أنا بقارئ، ما مر مع القرآن أصلا، ما نزل عليه شيء في بداية الأمر، ما أنا بقارئ، لا أقرأ أصلا، تمام. ثم الأولى الثانية غطه حتى بلغ منه الجهل، فعلمه فواتح سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات. القول الثاني في أول ما نزل قول يعني جابر بن عبد الله لما جاء في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، قال: يا أيها المدثر. قلت، هذا أبو سلمة، قلت: أو اقرأ باسم ربك، قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا أيضا يبين أن هذه تقريبا أول سورة نزلت. هل هناك توفيق بينهما؟ نعم. هل هناك راجح بينهما؟ نعم. رواية أخرى لجابر بن عبد الله يبين أن هذا ليس أول سورة أو أول شيء نزل على الإطلاق. الحديث الآخر الذي يبين فيه جابر بن عبد الله نفسه لما سئل قال: يا أيها المدثر. حديثه هو أيضا في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. هناك يعني مجيء قبل هذا المجيء، فإذا هنا الشاهد الذي يرجح الرواية الأولى وهي اقرأ باسم ربك. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، يعني أتاه في صورته الحقيقية. ونحن مر معنا كيف كان ينزل الملائكة على الأنبياء والمرسلين، هل كانوا ينزلون في صورتهم الحقيقية، هل كانوا يعني يتشكلون في يعني أجسام جسمانية وغير ذلك. فهذه بعد إذن الله رب العزة أعطاهم هذه القدرة. قال: فإذا الملك يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. هذا الحديث أولا يبين لنا أن أول شيء نزل على الإطلاق، لا أقول أول سورة، يعني عندنا كلام أيضا، أول شيء نزل على الإطلاق ولا غيره. تبين أن هذه الحادثة متأخرة عن حادثة حراء التي أنزل الله فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتبين لنا أن أول شيء نزل على الإطلاق هي هذه الخمسة آيات من سورة العلق. هل نستطيع أن نوفق بين حديث عائشة وحديث جابر؟ نعم، وهو أن جابر يقصد أو حملها أهل العلم أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر، أو أول ما نزل بعد فترة حراء أو بعد الوحي هي سورة المدثر، لأنها نزلت كاملة. سورة المدثر نزلت كاملة، بينما سورة العلق نزلت هذه الخمس آيات فقط. يعني أول ما نزل على الإقراق هي هذه إقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر. فنستطيع أن نجمع بينهما، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال واحدة منها. فهذا في طرق التعارض والترجيح، أهل العلم يبحثون في التوفيق بينهم، إن وفق بينهما عمل بهما، يعني إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما. ثم ينتقل إلى النسخ والمنسوخ، ثم ينتقل إلى الترجيح بأدلة أخرى، ثم التوقف فيهما. أيضا وقيل أقوال أخرى في أول ما نزل نأخذه، أو عفوا أي نعم، قيل أيضا أقوال أخرى في أول ما نزل وهي سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في الحقيقة هذه الأحاديث ليست ثابتة لأنها منقطعة. ونحن قلنا أن من شروط قبول الحديث هو اتصال السند، فإن اختل شرط واحد من شروط صحة الحديث أو قبول الحديث ينزل إلى مرتبة الضعف، فهذا لا يثبت. الأحاديث هذه مرسلة، حديث سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم هذا لا يثبت، كما ذكر القاضي أبو بكر البقلاني قال وهذا الخبر منقطع، وأثبت الأقاويل اقرأ باسم ربك ويليه في القوة يا أيها المدثر. وطريق الجمع بينهما كما ذكرنا. أيضا هناك من الأحاديث كحال هذا، هو جمع أيضا جمعا آخر مفيد ننهي به حصتنا، قال نستطيع أن نقول أن اقرأ باسم ربك أول ما نزل من الآيات، أول الآيات نزلت اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من أوامر التبليغ أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك نبئ بها، والمدثر أرسل بها ليبلغ الناس، فقال أول ما أنزل من أوامر التبليغ هي يا أيها المدثر، أو والأخرى أول ما نزل من الآيات حتى يعرف أنه النبي هي اقرأ باسم ربك. كحال الحديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، يعني يوم القيامة. وفي حديث أيضا مثله أول ما يحاسب عليه الدماء، أول ما يحاسب عليه يعني العبد أو ما يقضى فيه الدماء. كيف سنوفق بينهما، الصلاة ولا الدماء؟ قال أهل العلم التوفيق بينهما أيضا يسيرا. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه، في الحقوق التي بينه وبين ربه. أما في المظالم وحقوق الناس أول ما يحاسب عليه في الدماء. فنكون توفقنا بينهما وأعملناهم، يعني أعملنا الدليلين أولى من إهمالهما، نكون قد أنهينا أول شيء نزل، لننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى آخر ما نزل من القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.